أما بعد، فقد وصلنا في شرح مختصر صحيح البخاري رحمه الله إلى كتاب الوضوء، وقد شرحنا الكتاب بما مضى. والوضوء فعول مصدر من الوضاء وهي الحسن، وقال وضع الغلام أي جمل وجهه، ومثل ذلك أيضا القسامة والوسامة والوضاءة كلها بمعنى جمال الوجه. والوضوء شرع لهذه الأمة ولم يكن معروفا في الأمم السابقة، فلم يكن من ملة إبراهيم ولا من الملل المعروفة، وإنما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله علامة لها في الآخرة. ولذلك تجدون في سورة المائدة أن الله لما فرض الغسل من الجنابة لم يعرف إياه، لأنه كان معروفا من ملة إبراهيم. قال: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فهو معروف الذي يغسل جنابة من ملة إبراهيم، لكن الوضوء فصله له. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكونه من خصائص هذه الأمة يدل على فضله وتشريفه، ولذلك شرفت به الأمة يوم القيامة، فهي الأمة الوحيدة التي تبعث يوم القيامة وضع محجلين من أجل الوضوء، وسيأتينا ذلك في الأحاديث إن شاء الله. واختلف في وقت نهضه، والراجح أنه كان مع الصلاة في ليلة المعراج. وقد جاء في حديث فيه بعض أن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الإسراء والمعراج وقت زوال الشمس، ضرب بعقبه في الأرض فطلع ماء فتوضأ منه ثم صلى به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمه في يومين فأقام له وقت الصلاة، وقد سبق ذلك. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل وعيد البيت مرتين، وصلى بي الظهر الأولى منهما حين صار فيهم من الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظلكم من شيء قله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى لا يصير البيع ذراعا، وذلك أن القامة التي يعرف بها الرأس 4 أذرع من الإبهام، كل إنسان طوله 4 أذرع من الإبهام من قرنه إلى قدمه، وربع القامة هو الذراع، فعلى الإحتلال يكون البيع ذراعا. والعشاء أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين، وسيأتي ذكر الحديث في ذلك. ولذلك كان المدينة يؤخرونها قليلا بالقدر الذي لا يشق على الناس، لأنه قال: ما إنه لوقتها ولولا أشق على أمتي لأخرتها إليه. وهذا الكتاب لا يختص بالوضوء، بل ذكر فيه البخاري رحمه الله أحكام الوضوء وكيفيته وهيئته ونواقضه، وما يتعلق من بعض أحكام النواقض كأحكام الاستفاضة ونحو ذلك. وافتتحه كغيره من المؤذنين بآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهنا نادانا الله سبحانه وتعالى فقال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، معناه اذا اردتم القيام الى الصلاه، وهذا دليل وجوب النيه. وقد سبق في حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقد قال الامام الشافعي رحمه الله ان ذلك يدخل في 70 بابا من ابواب العلم، والمقصود ان النيه تشترط في 70 عملا. وذهب الحنفيه الى ان النيه انما هي في التيمم لا في الوضوء، لان التيمم اصلا معناه القصد، تيمم الشيء بمعنى قصده، والقصد هو النيه. ولكن الجمهور يخالفونهم في ذلك، فيرون ان قوله اذا قمتم الى الصلاه معناها اذا اردتم القيام الى الصلاه، فكان ذلك دليلا على النيه، لان الاراده هي النيه. والصلاه هنا تشمل الفرض والنفل، فالطهاره مشروطه لكل صلاه، حتى الصلاه على الجنازه، وان كانت مختلفا فيها هل هي صلاه ام لا. عند الحنفيه انها ليست صلاه لانها ليس فيها ركوع ولا سجود، وعند الجمهور انها تسمى صلاه لما ثبت في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فسماها صلاة، فهي صلاة، ولذلك يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والستر واستقبال القبلة. وسجود التلاوة أيضا على الراجح أنه يشترط له ذلك، يشترط له أيضا شروط الصلاة، فلا بد فيه من الطهارة ولا بد فيه من الستر ولا بد فيه من استقبال القبلة. أما سجود الشكر وسجود الزلزلة فهما خضوع لله جل جلاله واعتراف بنعمته وبقدرته، اعتراف بنعمته فيما يتعلق بسجود الشكر، واعتراف بقدرته فيما يتعلق بسجود الزلزلة والآيات. فلذلك رأى كثير من السلف أن سجود الزلزلة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة ولا الاستقبال، لأن المقصود بذلك الخضوع، ولكن لا شك أن الاستقبال أفضل، فالمجالس العادية أفضلها المستقبل به، المجالس المعتادة التي ليست لعبادة أفضلها المستقبل به، وأفضل المجالس المستقبل به الدعاء لغير عاص يقبل. وذلك أن التوجه إلى القبلة شرعه الله في الصلاة، والصلاة هي أفضل أحوالنا وأهمها، ولذلك الميت إذا أردنا دفنه نستقبل به القبلة، فكذلك الأحياء الأفضل في جلوسهم واضطجاعهم ونومهم وكل أحوالهم أن يستقبلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن لا يجب ذلك وإنما هو مندوب فقط. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه هو ما يقابلك عند رؤيتك لأي إنسان، فالمواجهة معناها المقابلة، والذي يقابلك من الإنسان هو من منابت الشعر، شعر الرأس المعتاد، إلى الذقن مع طول اللحية إن كان له لحية، هذا في الطول. أما في العرض فقد قيل ما بين الأذنين وقيل ما بين العارضين، فبعض أهل العلم يرى أن الوجه عرضه ما بين الأذنين، وعلى هذا يجب غسل ما بين العذار والأذن، وبعضهم لا يرى ذلك ويرى أن الذي يواجهك هو ما بين العذارين أي ما بين العارضين، وعلى هذا لا يجب غسل ما بين العارض والأذن. وهذا الوجه يدخل فيه الفم والأنف، فهما مما يواجه الإنسان، فلذلك أوجب الطائفة المضمضة والاستنشاق مطلقا، وسيأتي ذكر ذلك في الأحاديث. وفصل بعضهم بين الوضوء والغسل فأوجبهما في الغسل دون الوضوء، وأوجب بعض الاستنشاق دون المضمضة، لأن الفم له سداد وهو الشفتان، والأنف ليس له سداد، فداخله يراه المقابل لك دائما، وسيأتينا ما يدل لهذا، وهو تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال الأنف، إدخال الماء في الأنف، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ولا يدخل داخل العينين في الوضوء لما في ذلك من الضرر والعنة، وكان ابن عمر يغسل داخلهما، وهذا من شدته رضي الله عنه، ولكن لا يشرع ذلك، فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. بخلاف المضمضة والاستنشاق فسيأتي ذكرهما. والغسل يشمل الغسل أقصد يشمل صب الماء إجماعا ودلكه دلك الجسد بعد صب الماء أو معه على خلافه. فالدلك من واجبات الوضوء عند كثير من أهل العلم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات غسله لوجهه كلها، ولم يرد عنه أنه صب الماء ولم يدلك قط، لا في وجه ولا في يدين ولا في رجلين. وقد قال الطائفة إن الدلك إنما هو لتحقق وصول الماء إلى البشرة، ولذلك إذا كان في الإنسان أسارير جبهته غائرة أي خفية فإنه يلزم أن يبسطها، وكذلك إذا كان فيه أثر جرح غائر أو كان فيه محل خلق غائرا أصلا فإنه يوصل الماء إلى أثر الجرح أو إلى المكان الغائر من جسمه. والدلك فيما سوى ذلك هو محل الخلاف. وأيديكم إلى المرافق، هذا هو الركن الثاني بعد غسل الوجه، هو غسل اليدين إلى المرفقين وإلى حرف غاية. وقد اختلف هل المرفقان داخلان أو خارجان، فعند الشافعي رحمه الله أن الغاية لا تدخل، وصحح بعض الشافعية دخولها مع حتى لا مع إلى، فحتى وإلى كلتاهما تدل على الغاية. فإذا قلت بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فالنخلة غير داخلة، وإذا قلت بعتك هذا الحائط حتى هذه النخلة فحتى داخلة. ولكن العموم لا يرون ذلك لأن اللغة لا تقتضي ذلك، ومن ذلك قول العربي أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها، يجوز فيها النصب والجر باعتبار حتى عاطفة أو جارة. أكلت السمكة حتى رأسها، إذا قالها الإنسان معناه أنه أكل رأسها معها، ولذلك قال الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فالنعل داخلة وإن كانت الغاية بحتى، ولذلك صرح بالمفهوم فقال حتى نعله ألقاها. وعموما الاحتياط أن يغسل الإنسان مرفقه، والمرفق هو المفصل. وقد ذكرنا فيما سبق أن ما لا يتم الواجب المطلق به إذا كان ركنا، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به إذا كان ركنا، فإنه يدخل دائما على الاحتياط، كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه، وكذلك غسل جزء من العضد لتحقق غسل اليد إلى المرفق، فيكون ذلك من الاحتياط المطلوب شرعا. وامسحوا برؤوسكم، هذا الركن الثالث أو العضو الثالث من الأعضاء، وهو العضو الوحيد الممسوح على الراجح، وهو مسح الرأس. وقال فيه امسحوا برؤوسكم، فلم يقل امسحوا رؤوسكم، فلو قال امسحوا رؤوسكم لكان مسح الرأس كله واجبا، لكن لما جاء بالباء فالباء لها 14 معنى في اللغة، قد نظمها ابن مالك رحمه الله في قوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحزن الباء معانيها كلها. تعد هذه تعدية، مثل ضربته بعصا ومررت بزيد، فالفعل في الأصل إما متعد لواحد فعدي بالباء لثان مثل ضربته بالعصا، أو لازم في أصله وعدي بالباء مثل مررت بزيد، فالفعل لازم وعدي بالباء. لصوقا هذه الباء التي هي الإلصاق، مثل امسحوا برؤوسكم معناه ملصقين أيديكم برؤوسكم عند المسح، هذا هو الإلصاق. وقال سبويه هو الأصل في معاني الباء، الأصل في معاني الباء أن تكون الإلصاق. واستعن هذه الباء التي هي الاستعانة، مثل نجرت بالقدوم وضربت بالسيف وكتبت بالقلم، فهو الآلة التي يفعل بها الفعل، فهذه تكون معها الباء التي هي الاستعانة بتسبب هذه الباء السببية. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، هذه الباء معناه وبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، نعوذ بالله، هذه السببية. وبدل هذه الباء التي هي للبدل وهي الداخلة على الأعواض، مثل قولك بعتك هذا الكتاب بدرهم، فالدرهم هو العوض، الباء تدخل على العوض المأخوذ. أما المدفوع فلا تدخل عليه الباء، بعتك الكتاب بدرهم. نعم، صحابا، هذه الباء التي هي للمصاحبة، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قد دخلوا بالكفر معناه مع الكفر أي كافرين. قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أي معه، هذه الباء التي هي للمصاحبة بمعنى معه. قابلوك، هذه الباء التي هي للمقابلة، وهي مثل قول الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهي تدخل على المتروك، تدخل على المتروك دائما، تقول أتستبدلون الذي هو أدنى هو الذي أخذوا بالذي هو خير هو الذي تركوا، فالباء داخلة على المتروك لا على المأخوذ. نعم، بالاستعلاء، هذه الباء الاستعلائية وهي التي بمعنى على، مثل ركبت بالدرجة أو صعدت بالدرجة، فالمقصود عليه، فهي بمعنى على. وزد، هذه الباء الزائدة، وهي أنواع منها الباء الزائدة وجوبا دائما، مثل الباء الزائدة الداخلة على فاعل كفى، مثل قول الله تعالى كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، فالباء الداخلة على فاعل كفى زائدة ولكنها واجبة زيادة دائما. وقد تدخل على المبتدأ من غير وجوب، مثل قولك بحسبك درهم أي حسبك درهم. وقد تدخل على المفعول به وكذلك على الفاعل في غير فاعل كفى، وذلك نقلي أي مقصور على النقل، ومن ذلك قول الشاعر ومحبسها لدى القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك ما لاقت لبون بني زياد، ومحبسها لدى القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد. ولكنه قال ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت، دخلت على الفاعل هنا من غير كفاء، وذلك جائز وليس واجبا. وهذه كلها هي الباء الزائدة، وقد تكون غالبة، قد تكون زيادتها غالبة، وذلك على الخبر بعد ليس وما وبعد لا أيضا، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ما أنت عليه بحفيظ، بحفيظ دخلت هنا على خبر ما، وهذا كثير في القرآن وفي غيره. أليس الله بكاف عبده، دخلت على خبر ليس، وهذا كثير كذلك. ولكن دخولها على لا، على خبر لا وعلى خبر كان المنفية ليس بتلك الكثرة. نعم، وزيد بعضهم، هي الباء التبعيضية، وبها فسر أيضا قوله امسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم. إن جاوز، هذه الباء التي هي المجاوزة، وهي بمعنى عن، لأن حروف الجر بعضها يخلو بعضا. تعدى بكذا أي تعدى عن كذا، فتأتي الباء بمعنى عن. الظرفة، هي الباء الظرفية التي بمعنى الظرف، زيد بالمسجد أي في المسجد، فهي بمعنى في، هي الباء الظرفية. غاية، وهي الباء التي تستعمل بمعنى الغاية، ك حتى وإلى كما ذكرنا حرف الغاية. يمينا وهي الباء القسم بالله لا أفعلن كذا مثلا، هذه باء القسم وهي اليمين، لذلك قال يمينا. تحز للباء معانيها كلها وهي هذه المعاني الأربعة عشر. بالنسبة لقوله تعالى امسحوا برؤوسكم محتملة لمعنيين هما الإلصاق والتبعيض، فإذا كانت للإلصاق وجب مسح الرأس كله، وإذا كانت للتبعيض جاز الاقتصار على بعضه، وامتثل الأمر بمسح بعضه، وحينئذ اختلف في القدر الذي يمتثل به الأمر، فقيل بأقل ما يحنث به الإنسان إذا حلف، وعلى هذا ثلاث شعرات لو مسح أجزاءه، وقيل بالربع على قدر الربع، وقيل على موضع أربعة أصابع، وقيل على ثلث الرأس، وهذه كلها استنباطات للاستكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ويتم على الإمامة، والناصية باختلاف رؤوس الناس قد تكون موضع أربعة أصابع وقد تكون أقل من ذلك، فلذلك اعتبروا هذا الحديث أصلا في هذا الباب. وأرجلكم إلى الكعبين، هنا قراءتان أرجلكم وأرجلكم، والغريب أن القراءة السبع انقسمت تماما، فثلاث قراءات يعني ست روايات ورواية واحدة من القراءة الأخرى بالنصب، وثلاث قراءات ورواية واحدة يعني سبع روايات أيضا بالجر. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. أما قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم فمعناه اغسلوا أرجلكم، وهي معطوفة على قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث في هيئة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر ففيها خلاف، قال الطائفة الجر هنا بالمجاورة، وذلك أن الجر له ستة عوامل، ثلاثة عوامل مشهورة وهي الحرف والإضافة والتبعية، وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة باسم هذا الجر بالباء بالحرف، الله هذا الجر بالإضافة، الرحمن الرحيم هذا الجر بالتبعية هي نعت، وثلاثة غير مشهورة وهي الجر بالمجاورة، أن يجاور المرفوع أو المنصوب مجرورا فيجر للمجاورة، وذلك تحسينا للنطق، فالحركات ليست على درجة واحدة في سهولة النطق، ولذلك وجدنا أن الفتحات توالى منها سبع في سبعة مواضع من القرآن، وتوالى منها ثمان إلى الآن، وجدت ذلك في موضعين ثمان فتحات متوالية، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم ما نظر ذو نظر ثم عبس نظر ثم عم عبس وبسر، هذه ثمانية ثمان فتحات متوالية ولا يشعر الإنسان فيها بأي ثقل. أما السبع فكثيرة، مثلا في سورة يوسف ثمان فتحات متوالية وسبع فتحات مرتين، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، ناك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، سبعة. والضمات هي التي تليها في الثقل، ولذلك وجدنا في القرآن أكثر ما وجدنا فيه من الضمات متوالية سبع ضمات في بعض القراءات، وذلك عند الذين يختلسون ضمة ميم الجمع، فالذين يختلسون ضمة ميم الجمع وهم قالون وابن كثير مثلا يقرؤون في قول الله تعالى قالت لهم رسلهم لهم رسلهم فهذه سبع ضمات متوالية ولا يحس الإسار فيها بثقة. أما الكسرات فأكثر ما وجدته متواليا منها في القرآن ثلاث فقط، ولم أجد إلى الآن أكثر من ذلك، لكن وجدتها في مواضع، في سبع مواضع تقريبا، في ثلاث مواضع كلها في الموضع عن مواضعه، موضعين في المائدة وموضع واحد في النساء، عن مواضعه من بعد مواضعه ضيعيه، هذه ثلاث. وكذلك في سورة الأعراف وعين شمائلهم ثلاث كسرات، وكذلك في سورة الكهف وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا فهذه محل إجماع بين القراء، ويزاد عليها ما اختلف فيه مثل قراءة أبي عمرو به مي لأسباب، به مي لأسباب، وكذلك قراءة حفص عن عاصم، وقد انفرد بذلك بين القراء كلهم مهليكيهم، جعلناني مهليكيهم في سورة الكهف ثلاث كسرات أيضا. فلذلك جاء الجر من أجل المجاورة، وبه قرأ حمزة قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والأرحام بالكسر بالجر. لماذا كسرت الأرحام ولا يمكن أن تكون معطوفة على اسم الجلالة؟ اتقوا الله الذي تساءلون به، فالله هو الذي يحلف به ويقسم به، والقسم بالأرحام غير مشروع، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، والمقصود شرك دون شرك هنا في اليمين. لكن المقصود بذلك المجاورة، لأن المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام أي صلوها وأدوا حقها. فجرت بقراءة حمزة لأنها جاورت المجرورة وهو الضمير به، والعامل الثاني من هذه العوامل القليلة هو عامل التوهم، والتوهم هو أن يأتي الإنسان بأسلوب يكثر فيه الجر فيتوهم أنه قد جر فيعطف على ذلك بالجر، وذلك مثل قول زهير بن أبي سلمى بدا لي أني لست مدركا ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. لما قال بدا لي أني لست مدركا ما مضى جاء بليس النافية، ويكثر جر الخبر بعدها بالباء الزائدة كما ذكرنا، فلما ظن أنه قال بدا لي أني لست بمدرك ما مضى عطف عليها قال ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا، هذا الجر بالتوهم. والسادس هو الجر بتوهم التوهم، أن يتوهم أنه جاء بأسلوب يجر فيه ثم يظن أنه قد جر فيه ثم بعد ذلك يعطف عليه بالجر، فهو درجة بعد هذه السابقة، وهو مثل قول الشاعر أجدك لن ترى بثعيل بات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا مداركين والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. أجدك لن ترى، هنا نفى بلن، ولن لا يجر بعدها بالباء الزائدة، لكن توهم أنه جاء بليس، أنه قال لست رائيا، ثم توهم أنه جر الخبر بعد ليس أنه قال لست برائي، فعطف عليها بالجر فقال ولا مدارك والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. فإذا كانت إذا كان الجر هنا بالقراءة بالمجاورة فلا إشكال، فالآية بمعنى النصب. وإذا كان الجر مقصودا كانت الأرجل معطوفة على الرأس، امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، حينئذ يكون المقصود الأرجل إذا كانت في الخفين فهو المسح على الخفين، وعلى هذا يكون ذلك عزيمة لا رخصة، يكون مسح على الخفين عزيمة لا رخصة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ومذهب مالك وهو قول للشافعية، وكان مذهب أبي حنيفة الأول، أن المسح على الخفين رخصة لا عزيمة، ولذلك اشترطوا بالخفين الشروط المعروفة 11 شرطا عند المالكية. قال بها خليل رحمه الله: رخص لرجل أو امرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف، ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهمازة، ولا حد بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعسيان بلبسه أو سفره، فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر. وعلى هذا إذا كان عزيمة كما تدل عليه رواية الجر يجوز المسح على الجوارب التي تلبسونها الآن، لأنه قياس على الخفين، والعزائم يجوز فيها القياس، وهذا مذهب طائفة من الصحابة الكرام وهو قول جمهور الفقهاء. وقال طائفة أخرى: بل لا يمسح على الجوارب لأن المسح على الخفين رخصة لا عزيمة، ولذلك تأتينا الأحاديث الصريحة الصحيحة في ذكر الترخيص فيه، كحديث صفوان بن عسال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن نمسح على أخفافنا 3 أيام بلياليهن، وإذا كنا في البلد أن نمسح عليهن يوم وليلة. وقد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون ذلك من باب الرخصة، وهو دليل المالكية ومن معه في هذه المسألة. وقد جاء أنس بن مالك رضي الله عنه من العراق يلبس جوربين فمسح عليهما، فأنكر عليه أبو طلحة الأنصاري فقال: أعراقية؟ هذه مسألة عراقية أتيت بها من العراق؟ قال أنس: وهل هما إلا خفان من صوف؟ فقال: بالقياس. وعموما الرخصة من المعدول بها عن سنن القياس، الرخص كلها لا يقاس عليها، فالمعدول بها عن سنن القياس المقدرات والحدود والكفارات والرخص، هذه هي المعدول بها عن سنن القياس، فلا يلحق بها غيرها. كل ما جاء فيه عدد منصوص في الشرع كالحدود والكفارات ونحو ذلك فهو من المعدول بها عن سنن القياس لا يقاس عليه، لأن هذا العدد لا يعلمه إلا الله، وهو الذي حدد هذا العدد من الأسواط وهذا العدد من المساكين، فلا يمكن القياس عليه، فلذلك الرخص من المعدول به عن سنن القياس. قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حذف المختصر رحمه الله كل هذه المقدمات التي أوردها البخاري الصحيح، ووصل إلى هذا الباب، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، أي بغير طهارة. والطهور بالضم الطهارة، والطهور بالفتح آلتها، أي الماء الذي يتطهر به. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تقبل، والمقصود بذلك نفي الإجزاء، فالقبول زائد على الإجزاء ومسبب عنه، ونفي السبب بالضرورة هو نفي للمسبب، لكن نفي المسبب ليس بالضرورة نفيا للسبب. لكن عرفنا هنا من قوله لا يقبل لا تقبل أن المقصود بذلك أنها لا تجزئ، وهذا نفي للمسبب وليس نفيا للسبب، لأنه لو قال لا تجزئ صلاة أحدكم عرفنا بالضرورة أنها لن تقبل لأنها لا تجزئ، وكل ما لا يجزئ لا يقبل في الآخرة، لكن إذا قال لا تقبل فيمكن أن تجزئ في الدنيا ولكن لا تقبل في الآخرة. لكن هنا عرفنا بأدلة أخرى أن المقصود بنفي القبول ما يشمل نفي الإجزاء. وقد جاء لفظ هذا الحديث كما سيأتينا في موضع آخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فلذلك قال لا تقبل صلاة من أحدث، معناه أي إنسان أحدث. وقد سبق أن الحدث يطلق على ثلاثة أمور: يطلق على الخارج المعتاد من أحد السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط، ويطلق على الخروج، أحدث بمعنى أخرج الحدث، ويطلق على الحكم المترتب عليه، قال فلان محدث أي ليس على طهارته. فيطلق الحدث على ثلاثة أمور: على الخارج والخروج والحكم المترتب على الخروج. إذا أحدث من أحدث حتى يتوضأ، وذلك عرف به أن المقصود بالحدث هنا الحدث الأصغر، فالطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. فالطهارة الكبرى هي الموجبة، هي الغسل، وذلك يكون عن جنابة أو عن حيض أو نفاس، ويلحق بذلك من أسلم وهو كبير فإنه قد أحدث حدثا أكبر قبل إسلامه، فلا بد أن يغتسل في بداية إسلامه لرفع ذلك الحدث، فهذه هي الطهارة الكبرى. أما الطهارة الصغرى فهي تنقسم إلى قسمين: إلى مائية وترابية. فالمائية تنقسم إلى قسمين: إلى وضوء، إلى طهارة حدث، وإلى طهارة خبث. فطهارة الحدث هي الوضوء إجماعا، واختلف في غسل الذكر من المني هل هو داخل في طهارة الحدث أو طهارة الخبث، وسنذكر ذلك في حديث علي رضي الله عنه. أما الطهارة الترابية فلا تكون إلا من الحدث عند الجمهور، وفي رواية الحنابلة أن من به نجس ولم يستطع إزالته فإنه يتيمم لإزالته، فجعلوا التيمم أيضا نائبا عن طهارة الخبث، كما أنه ينوب عن طهارة الحدث سواء كانت كبرى أو صغرى، ففي رواية الحنابلة أنه ينوب أيضا عن طهارة الخبث. وفي هذا تسهيل لبعض النساء، لأن بول المرأة مما يجب فيه استعمال الماء ولا يطهر بغير الماء، لا يجزئ فيه استعمال الورق أو استعمال أي مزيل آخر غير الماء، فإذا كان الماء يمرضها أو يشق عليها في وقت برد فعند الحنابلة أنها تتيمم للخبث كما تتيمم للحدث، وفي هذا تخفيف على النساء في هذا الباب. قال رجل من حضرموت، أي خاطب رجل من أهل حضرموت، وحضرموت جنوب اليمن، وهي من الأسماء المركبة تركيب مزج، فأصلها حضر موت، فحضر فعل ماض وموت هي الفاعل، وركب تركيب مزج فجعل كلمة واحدة فقيل حضر موت، حضر موت. وكذلك مثلها بعل بك، أي بعل بك في الأصل، ومثل ذلك تركيب 15 و16 و17 و18 و19. هذا هو الذي يسمى بتركيب المزج، وهو سبب من أسباب بناء الاسم، فالاسم المركب تركيب مزج يبنى. رجل من حضرموت، أي من أهل حضرموت، ما الحدث يا أبا هريرة؟ سأل أبا هريرة عن المقصود بالحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، فقال له أبو هريرة فساء أو ضراط، وذكر له مثالا فقط من أمثلة الحدث. فالحدث المقصود به في الحديث الناقض، ما ينقض الوضوء، وقد سبق أن الناقض للوضوء ثلاثة أقسام: إما حدث، وإما سبب، وإما ما ليس بحدث ولا سبب. فالحدث هو الخارج المعتاد من أحد السبيلين، سبيل البول أو الغائط. والسبب أي سبب خروج الحدث، وهو مثل النوم ومثل مقدمات الجماع، وكذلك زوال العقل بسكر أو بإغماء أو نحو ذلك، فهذا سبب من أسباب الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. وما ليس بحدث ولا سبب هو مثل الردة عائدا بالله، فإنها عند الجمهور مبطلة للعمل مطلقا، وعند الشافعية لا تبطل العمل إلا من مات على ذلك. عند الشافعية أن المطلق يحمل على المقيد، فوجدنا في القرآن في عدد من المواضع أن الردة تبطل العمل، مثل قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، في سورة البقرة. كذلك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كذلك لئن أشركت لا يحبطن عمله. فأغلب المواضع فيها إطلاق ذلك، لئن أشركت لا يحبطن عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لكن في موضع واحد وهو ما جاء في سورة البقرة قيد ذلك بالموت، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأخذ بذلك الشافعية لأنهم يرون أن المطلق يحمل على المقيد. فقالوا لا تبطل الردة العمل إلا في حق من مات مرتدا، أما من أسلم بعدها فيرجع له عمله الصالح بعد إسلامه الجديد. ويخرج من هذا الخلاف الصحبة، لأن الصحبة مزية. فالصحابة الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا ورجعوا إلى الإسلام، الراجح بقاء الصحبة في حقهم، كالأشعث بن قيس الكندي، وكذلك كثير من أهل نجد وبني أسد وأعراب البادية الذين أسلموا ثم ارتدوا، فإن ردتهم تبطل الأعمال السابقة، ولكن الصحبة ليست من جنس العمل، وإنما هي صفة ومزية، فهي راجعة إلى الإدراك، فقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، فلذلك ترجع الصحبة إذا أسلموا على الراجع. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف الصحابة، قال هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. والردة تبطل الإحصان، فمن كان تزوج ثم ارتد فقد بطلت عصمته، فإذا كان دخل بزوجه فهو قبل أن يرتد كان محصنا، إذا زنى يرجم إلى الموت، لكن إذا ارتد بطل إحصانه، فإن زنى قبل أن يتزوج فإنه يقام عليه الحد بالجلد فقط والتغريب، ولا يرجم لأن الإحصان بطل بردته. وأبو هريرة رضي الله عنه شرح الحدث لهذا الرجل الحضرمي بأنه بساء، وهو خروج الريح من غير أن يكون معها صوته، أو ضراط وهو خروج الريح بالصوت مع صوته، فإذا كانت من غير صوت فهذا هو البساء، وإذا كانت مع صوت فهو الضراط. والمقصود بذلك جزء من الماهية، هذا جزء من الحدث. وقد سبق أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تفسير السلف لا يقصد به الحصر، وإنما يقصد به الفهم، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل هذا هو الخبز يفهم به الخبز. فكذلك الحضرمي فهم الآن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث. ثم قال باب فضل الوضوء. عقد هذا الباب لفضل الوضوء، أي لبعض ما جاء فيه من الفضل. والوضوء عبادة مستقلة، فكثير من الناس يتوضأ بنية رفع الحدث وبنية استباحة الصلاة وبنية أداء الواجب فقط، ولكن لا يستشعر أن الوضوء بذاته من أهم القربات التي يتقرب بها إلى الله، وأنه مكفر للسيئات، وأنه من أعظم ما يذهب بالذنوب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وكذلك جاء حديثان في خروج الذنوب مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من أهداب عينيه تخرج من فمه وتخرج من أنفه وتخرج من تحت أظافر يديه أو رجليه، فكل ذلك من فضل الوضوء وأهميته، لأنه عبادة مقتضية لزوال الذنوب وذهابها. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من فضل الوضوء، وهو أيضا من فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جلب له الحديث. فالحديث في الأصل ما جاء لفضل الوضوء، وإنما جاء لفضل الأمة، لأنه قال: إن أمتي يدعون. وسببه أنه سئل: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال: إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا الحديث بأصله وروده هو لفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك دل على فضل الوضوء بالخصوص، فكان هذا الوضوء ميزة هذه الأمة، لأنه لم يشرع قبلها للأمم السابقة واختصت به، فلذلك ميزها. فقال: إن أمته، والمقصود بأمته أمة الإجابة. فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها إطلاقان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل هؤلاء بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم وقامت عليهم الحجة به، فلذلك كانوا من أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدعوته وآمنوا به وصدقوه وعملوا بمقتضى دعوته، وهؤلاء هم الذين يتوضعون، فلذلك يعرفون يوم القيامة بالوضوء: إن أمتي يدعون يوم القيامة. والمقصود بهذا الدعاء عندما تنادى كل أمة بإمامه، فالأمم تجثو يوم القيامة، تركب كل أمة فتكون جاثية على الركب تنتظر الإذن، فينادى في الأمم كل أمة تدعى برسولها، تنادى به: يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تدعى به الأمة يوم القيامة. ولذلك قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، وقت دعائهم وندائهم ليحشروا على عقب محمد صلى الله عليه وسلم وقدمه، غرا محجلين. غرا حال، عراه أنهم في ذلك الحال يبيض الله وجوههم بالنور يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. والغرة بياض الوجه. محجلين معناه قد ابيضت أيديهم وأرجلهم أيضا، وهذا وصف جميل في الخيل والإبل. فالخيل إذا كانت فيها غرة وتحجيل، بياض في الوجه وبياض في الأرجل، كان ذلك من مدحها ومشياتها التي تفضل بها على غيرها. فهذه الأمة يظهر فيها أثر الوضوء نورا يوم القيامة. فالوجه والرأس، الغرة تشمل الرأس أيضا، أبيض من أثر الوضوء، واليدان إلى المرفقين والرجلان كذلك كلها بيض من أثر الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. هذا مختلف فيه، أن هو من الحديث أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الغرة. وحينئذ المقصود بإطالة الغرة إدامتها، معناها من استطاع منكم أن يبقى دائما على وضوء طيلة عمره، كلما انتقض وضوءه توضأ، فهذا فضل عظيم. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سمع خشخشة بلال، فاستغرب من سبقه إلى الجنة قبل غيره فسأله، فذكر بلال أنه ما أحدث إلا توضأ، وما توضأ إلا كان لله عليه أن يصلي ركعتين. فقال بهما أي بهاتين الخصلتين بالركعتين والوضوء، ليس المقصود بهما أي بالركعتين، بل المقصود بهما أي بالخصلتين بإدامة الطهارة وبالصلاة بعد ذلك. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي أن يداوم على الوضوء فليفعل. وقد أخرج مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. لا يواظب على الوضوء معناه يكون دائما على يتوضأ لكل الأوقات إلا مؤمن. وهذه شهادة نبوية بالإيمان، فنحن فيما بيننا لا نعرف المؤمن من غيره. وفي الأصل لم نكن نميز بين المؤمن والكافر لأننا ما كنا نعرفهما الإيمان حتى حدده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان والكفر لا يعرفان إلا بالوحي. لا يمكن أن يقال هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر إلا بالوحي، كما أنه لا يكون إيمانا إلا بالوحي. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله الكفر حق الله حق رسوله، المقصود أن الذي يحدد هل هذا القول أو هذا الفعل كفر هو الله ورسوله، ولا يمكن أن يكون ذلك للناس. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الإيمان، لكن الله علمه إياه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان فهو مؤمن. ولا ينافي ذلك أنه قد تجرى عليه أحكام الكفر في الدنيا، كمن كان مواظبا على الوضوء في الدنيا ولكنه أحدث حدثا مقتضيا لأن تقام عليه حد الردة مثلا، فيقام عليه حد الردة في الدنيا ولكنه في علم الله وفي باطنه أنه مؤمن في خفية الأمر، فلذلك يكون يوم القيامة مؤمنا. وهنا الفرق بين ظاهر الشرع وباطنه. فظاهر الشرع هو الذي يحكم به القضاة ويفتي به المفتون، فهم لا يعلمون بواطن الناس ولا سرائرهم، فعلم ذلك إلى الله. وأما باطن الشرع فهو ما بين العبد وبين ربه، فالله يعلم السر وأخفى، فقد يعلم من عبده أنه كان متأولا أو كان جاهلا أو كان متصفا بعذر يمنعه من أن يلصق به ذلك الذي ألصق به في الدنيا، فينجيه الله منه يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله. وقد قيل إن قول إن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة يكون ذلك مدرجا في الحديث أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرجه أبو هريرة رضي الله عنه فيه فيكون ذلك فهما بفهم أبي هريرة وراوي الحديث أولى بفهمه. وحينئذ إطالة الغرة المقصود بها الإدامة. وقيل المقصود بإطالة الغرة الزيادة في غسل الأعضاء بأن يغسل الإنسان يديه حتى يصل إلى أصابع عضديه وأن يمسح بعض رقبته مع رأسه وأن يرفع في غسل رجليه حتى يغسل بعض الساقين. ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ورد عن أبي هريرة وهو راوي الحديث ذلك. ثم قال باب لا يتوضأ من الشك لا يتوضأ من الشك حتى يستقي. هذا الباب هو من أحكام نواقض الوضوء. قد ذكرنا أن الكتاب معقود لأحكام الوضوء ولنواقضه ولهيئته وصفته. فمن نواقض الوضوء ما يتعلق بالشك. والشك معناه أن يحصل لدى الإنسان ريب في الأمر فلا يوقن بشيء فيه. وقد اختلف في الشك في الحدث بعد طهر علم هل هو ناقض أم لا. فإن كان الإنسان شك أصلا هل توضأ أم لا، كان نائما في الليل واستيقظ وشك هل توضأ أم لا، فلا خلاف أن هذا الشك على أصله أنه في الأصل لم يتوضأ، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، وهو شك هل توضأ أم لا. لكن الشك في الحدث بعد طهر علم كان على طهارة وشك هل أحدث أم لا، هذا الذي لا يتوضأ منه وعقد له هذا الباب. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله، فقد كان يحتاط في هذا الأمر ويرى أن الشك هنا ليس في مقابل اليقين، واليقين يقابله يقين آخر، فاليقين أنك توضأت لصلاة المغرب فكنت موقنا في ذلك، لكن إذا جاء وقت العشاء وشككت فاليقين يقابله يقين وهو أن الذمة أمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، وهو أن الله أمرك بالوضوء للعشاء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا يقين في مقابل يقين. فلذلك عد المالكية الشك ناقضا من نواقض الوضوء وهو مما ليس بحدث ولا سبب. وقد قال أحد علمائنا هو محمد شغل ديماني رحمة الله عليه الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد رضوا، يقصد المالكية. ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاع لا ينقض وضوءنا بالشك إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضوء. قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن يزيد هو عم عباد بن تميم، هو الراوي عنه عباد يحدث عن عمه، وعمه هو عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنهما. أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استفتاه في هذا الأمر الرجل، أي اشتكى إليه حالة الرجل يخيل إليه معناه يشك أنه يجد الشيء، معناه أنه يجد حدثا، أنه يحصل له حدث سواء كان ذلك في البول أو خروج الريح في الصلاة، فقال لا ينفتل حتى لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يهدى ريحا. فهذا الحديث أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه ذلك أن لا ينفتل، معناه أن لا ينصرف، الانفتال معناه الاتجاه عكس القبلة، وانفتل الرجل بمعنى انصرف عن وجهته، ولذلك في الرواية الأخرى أو ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا الذي يستيقنه الإنسان، لأن الشك ليس معه سماع ولا شم للرائحة، أما شم الرائحة وسماع الصوت فهو من المحسوسات، والمحسوسات قاطعة للشك. فإذا حصل الحس بمعنى سمع صوتا أو وجد ريحا فإنه حينئذ ينفتل، لأن حتى هنا للغاية. وهذا دليل إلى أن مجرد الشك إذا لم يصحبه صوت ولا ريح لا ينقض الوضوء. لكن الحديث فيه كثير من الاحتمالات. أولا أن وروده كان على سبب خاص، وهو في حق الموسوس الذي يشك دائما، لأن عبد الله بن يزيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه، والذي يشتكى منه هو الشيء المتكرر الذي يتكرر مع الإنسان. الرجل الذي يجد شكا إليه أنه يجد الشيء يخيل إليه، الرجل الذي يخيل إليه معناه يكثر تخيل ذلك منه، وهذا الذي يسميه الفقهاء بمستنكح الشك. والاستنكاح لا ينقض الوضوء إجماعا، لأن تتبعه من تتبع خطوات الشيطان، وكل وساوس الشيطان من خطواته، وقد حرم الله اتباعها، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالوساوس كلها سواء كانت في الطهارة أو في الصلاة هي من خطوات الشيطان، فلا يتبعها الإنسان ويقطعها ويتلهى عنها، يتلهى عن الشك دائما والسهو في الصلاة. وإذا كان المقصود ما هو أوسع من ذلك فيشمل الذي خيل إليه ذلك مرة واحدة والذي يخيل إليه كثيرا، فهذا هذه الدلالة محتملة، لكنها تدخل في خلاف، وهو ورود العام على سبب خاص. إذا جاء لفظ عام وكان على سبب خاص كسؤال ونحو ذلك، فالراجح أن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، لكن شرط ذلك أن يكون الحكم عاما، والحكم هنا لم يكن عاما، لأنه قال لا ينفتل أو لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يهدى ريحا، وهذا ليس فيه عموما، وهذا من باب الإطلاق لا من باب العموم، لأن الفعل دائما من باب الإطلاق ليس من باب العموم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا عبرة بالشك لكان هذا عموما، وكان وروده على سبب خاص لا يمنع عمومه وانقطع الخلاف، لكن لم يرد هذا اللفظ، وإنما جاء بالفعل الذي هو من قبيل الإطلاق لا من قبيل العموم. أيضا جاء مقيدا بالصلاة، أن هذا الشك يحصل له في صلاته، فهذا الذي شكاه عبد الله بن يزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذه الشكوك في الصلاة غير معتبرة، لأن الصلاة كلف بالإنسان فيها شيطان يحاول أن يفسد عليه صلاته، وهذا الشيطان اسمه خنزب، وهو مثلث الخاء والزاي، خنزب وخنزيب وخنزوب كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه، وخنزب وخنزيب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل، من أربى من دواهي الأرباء الداهية القصر، من أربى مثلث الوترين، مثلث الحرف الأول والحرف الثالث الخاء والزاي الوترين، من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين، إما من شؤون الدنيا أو من شؤون الآخرة، عند دخولك الصلاة تشتغل به أي بذلك الأمر فلا تصلحه ولا تصل. فالذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة يرون أن قوله في الصلاة من مفهوم الظرف وهو من مفهوم المخالفة فلا يعتبرونه، وهذا مذهب الحنفية. فالحنفية عندهم لا اعتبار لمفهوم المخالفة، وقوله في الصلاة هذا ظرف، والظرف من مفاهيم المخالفة العشرة التي نظمها ابن غازي في بيت واحد وهو قوله صف واشترط علم ولقب ذنيا وعد ظرفين وحصر إغياء. بيت واحد نظم كل مفاهيم المخالفة، صف واشترط علل ولقب ذنيا وعد ظرفين وحصر إغياء. صف هذا مفهوم الصفة، واشترط هذا مفهوم الشرط، علل هذا مفهوم العلة، ولقب هذا مفهوم اللقب، ذنيا هذا مفهوم الاستثناء، وعد هذا مفهوم العدد، ظرفين ظرف الزمان وظرف المكان، وحصر مفهوم الحصر، إغياء مفهوم الغاية. فهي عشرة مفاهيم، هي مفاهيم المخالفة. فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يهد ريحا. قال باب التخفيف في الوضوء. من سنة الوضوء ألا يسرف فيه الإنسان، فالسرف منهي عنه مطلقا حتى في الطاعات والعبادات، ولذلك نهى الله عنه بالطعام والشراب وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد قيل في سبب نزول الآية النهي عن السرف أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جذ نخله، جذ ثمرة نخله فتصدق به جميعا فغربت عليه الشمس وليس معه ما يعشي به أهله، فنهى الله عن ذلك. قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فنهى عن الإسراف في الإنفاق، أمر أن يعطي الإنسان حقه يوم حصاده ولكن نهى عن الإسراف. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. والسرف السرف هذا تحذير، معناها احذر السرف السرف، إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى ولا تسرفوا، ولا يحب المسرفين، الله قال إنه لا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. فالتخفيف في الوضوء من هذا القبيل، هو من سنته أن يقلل الإنسان استعمال الماء وأن يقتصر على الغسلات التي غسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يزيد على 3 غسلات للوجه، وأن لا يزيد على 3 غسلات لكل واحدة من اليدين، وكذلك لكل واحدة من الرجلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. هذه بعض الأطراف من الحديث السابق، وهو حديث ابن عباس أنه قال نمت عند خالتي ميمونة ليلة. وقد سبق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله. عمرو هو عمرو بن دينار الراوي عن كريب عن ابن عباس، يخففه هذا في المغسول ويقلله هذا في الغسول. ما يغسل به هو تتجه إليه القلة، وما يغسل من الأعضاء يتجه إليه التخفيف. فإذا هذا في الكم والكيف، قلله عمرو ويخففه. وهنا البخاري رحمه الله من عادته أنه إذا عقد بابا يأتي فيه بفقه الحديث، وكثيرا ما يأتي فيه باستنباط من رواية غير مذكورة في الباب ليربطك بالروايات الأخرى والأطراف. فالمقصود بالتخفيف هنا أنه قال وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، فلذلك عقد لذلك باب التخفيف من الوضوء. وقد قال بعضهم بل المقصود بالتخفيف في الوضوء أي فيما يتعلق بنقضه، أنه قد اضطجع ونفخ ومع ذلك لم يتوضأ، فيكون هذا تخفيفا أي ترخيصا في الوضوء. باب التخفيف في الوضوء أي باب الترخيص في الوضوء، أو ما يدخل الوضوء من الرخصة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، والنوم سبب من أسباب الحدث كما سبق، واختلف في الناقض منه، فقيل العبرة فيه بحال النائم وقيل بذات النوم. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن العبرة بحال النائم، فإن كان قائما أو جالسا أو راكعا فلا ينقض النوم وضوءه، لأنه عادة ينتبه لخروج الريح أو نحو ذلك. وذهب المالكية والحنفية إلى أن العبرة بحال النوم بالنوم نفسه، فإن كان النوم ثقيلا نقض سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجعا، وإن كان النوم غير ثقيل فإنه لا ينقض ولكن يندب الوضوء منه إن طال. ما الفصل بين الخفيف من النوم والثقيل منه؟ قال الثقيل هو الذي يسيل ريقه ولم يشعر، وتسقط سبحته ولم يشعر، وتنحل حبوته ولم يشعر. وربما ذكروا أيضا الذي يرى فيه الرؤيا في النوم ولم يستيقظ، لكن الرؤيا في الواقع أنها قد ترى في النوم الخفيف الذي لا ينقض، لكن إذا سقطت سبحته من يده ولم يشعر، أو انحلت حبوته ولم يشعر، أو سال ريقه ولم يشعر، فهذا النوم ثقيل ناقض للوضوء، لأنه يمكن أن يخرج حدث دون أن يشعر به. حتى نفخ، هذا النفخ المقصود به ما يقع للنائم إذا تردد الهواء في فمه، فإنه عند نومه تشتد العضلة فلا يخرج الزفير من أنفه بل يخرج من فمه، فإن كان في هيئة فيها انثناء لرقبته أو نحو ذلك شخر فسمع له صوته، وإن كان على غير ذلك انتفخ شدقه في بعض الأحيان لخروج الزفير من فمه. والنفخ قد يعرف بالصوت الخفيف وقد يعرف بالرؤية، فالنائم إذا نفخ هذا دليل على أنه قد تمكن منه النوم في بعض الأحيان، ولكن قد يحصل بعض ذلك والإنسان يشعر، بل قد يشخر ويسمع له شخير ولكن يكون هو منتبها فيوقظه شخيره، وحينئذ لا يعتبر ذلك النوم ثقيلا ولا ناقض للوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الضجعة كان يضع مرفقه بالأرض ويتوسد يده اليمنى، وذلك بين صلاته قيام الليل وبين أن يأتيه المؤذن ليخبره بدخول وقت الصلاة في الصبح. وهذه الضجعة عادة صاحبها لا ينام نوما متمكنا منه، لأنه لو نام لسقطت يده، هو يعتمد عليها. ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وهذا فعل ولا ينافي ذلك ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، لأن القول لا يعارض بالفعل لإمكان خصوصية الفعل بخلاف القول، فالقول عام والفعل خاص به هو في بعض الأحيان، فالفعل محتمل للخصوص، فلذلك لا يعارض الفعل القول. وقد سبق أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام عند الأصوليين: أقوال وأفعال وتقريرات. فالأقوال تؤخذ منها الأحكام الخمسة، والأفعال يؤخذ منها حكمان فقط، الإباحة والندب، والتقرير يؤخذ منه حكم واحد وهو الإباحة فقط. وهنا الدليل قائم على خصوص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في حديث عائشة، وسيأتينا أيضا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. فتنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذه من خصوصياته، كما أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كما سيأتينا في الحديث أيضا. وربما قال، أي ربما قال ابن عباس: اضطجع حتى نفخ، لم يقل نام، بل قال اضطجع حتى نفخ. والمقصود بالضجعة أنه يسند يضع مرفقه بالأرض ويتوسد يمينه، ثم قام فصلى. وسيأتينا في حديث أسامة بن زيد أنه عندما خفف الوضوء أسبغه ثانية للصلاة، وهو حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد، سنذكره بعد هذا مباشرة. ونقف الآن للصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا.